كطفولتي كلا حلا مثل لحنك الصباح الجديد كسماء ضحوكي كسماء ضحوكي كالليلة الحمراء كالورد كابتسام الويد وجمال يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملود يا لها من طهارة تبعث التقديس في مهجة الشقي العنيد أنت رمز جميل عبقري من فن هذا الوجود أنت قدسي ومعبدي وصباحي وربيعي ونشوتي وخلودي أنت قدسي ومعبدي وصباحي وربيعي ونشوتي وخلودي عذبتنا أنت كالطفولة كلا حلا كاللحن كالصباح الجديد كسماء ضحوكي كسماء ضحوكي كالليلة الحمراء كالورد كابتسام الويد خطوات سكرانة بالأناشيد سكرانة بلا ناشد. وصوت كرجع نايم بعيد. وقوام يكاد ينطق بلا لحى. في كل وقفة وقعود كل شيء موقع فيك حتى كل شيء موقع فيك حتى لفتة الجيد واهتزاز النهود. عذبتنا أنت كطفولة فلا حلا كلا عنك الصباح الجديد. كالسماء يضحوك كالسماء يضحوك كالليلة القمراء